وفي رواية لغيره مسلم. الحديث الثالث عن سمورة رضي الله عنه عنه رواه الحافظ أبو بكر البرقاني في كتابه المستخرج على البخاري من حديث عوف العرابي عن أبي رجاء العطاردي عن سمورة رضي الله عنه عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مولود يولد على الفطرة، فناداه الناس يا رسول الله وأولاد المشركين، قال وأولاد المشركين. وروى الطبراني عن سمرة قال سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أطفال المشركين فقال هم خدم أهل الجنة. الحديث الرابع عن عمي حسناء روى أحمد عن حسناء بنت معاوية من بني صريم قالت حدثني عمي قال قلت يا رسول الله من في الجنة؟ قال النبي في الجنة والشهيد في الجنة والمولود في الجنة والوئيد في الجنة. كراهة الكلام في هذه المسألة. ولما كان الكلام في هذه المسألة يحتاج إلى دلائل صحيحة جيدة قد يتكلم فيها من لا وقد يتكلم فيها من لا علم عنده عن الشارع، كره جماعة من العلماء الكلام فيها. روي ذلك عن ابن عباس والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق ومحمد بن الحنفية وغيرهم. وأخرج ابن حبان في صحيحه عن جرير بن حازم سمعت أبا رجاء العطاردي سمعت ابن عباس رضي الله عنه وعنهما وهو على المنبر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال أمر هذه الأمة مواتيا أو مقاربا ما لم يتكلموا في الولدان والقدر. قال ابن حبان يعني أطفال المشركين. وهكذا رواه أبو بكر البزار من طريق جرير بن حازم به ثم قال وقد رواه جماعة عن أبي رجاء عن ابن عباس موقوفا. ثم قال تعالى وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. قراءات قوله أمرنا ومعاني. واختلف المفسرون في معناها فقيل معناه أمرنا مترفيها ففسقوا فيها أمرا قدريا كقوله تعالى أتاها أمرنا ليلا أو نهارا، فإن الله لا يأمر بالفحشاء. قالوا معناه أنه سخرهم إلى فعل الفواحش فاستحقوا العذاب. وقيل معناه أمرناهم بالطاعات ففعلوا الفواحش فاستحقوا العقوبة. رواه ابن جرير جريج عن ابن عباس وقاله سعيد بن جبير أيضا. قال علي بن طلحة عن ابن عباس قوله أمرنا مترفيها ففسقوا فيها يقول سلطنا أشرارها فعصوا فيها، فإذا فعلوا ذلك أهلكهم الله بالعذاب وهو قوله. وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها الآية. وكذا قال أبو العالية ومجاهد والربيع ابن أنس. قال العوفي عن ابن عباس وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها يقول أكثرنا عددهم. وكذا قال عكرمة والحسن والضحاك وقتادة. وعن مالك عن الزهري أمرنا مترفيها أكثرنا. ثم قال تعالى وكما أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. تهديد قريش يقول تعالى منذرا كفار قريش في تكذيبهم رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بأنه قد أهلك أمما من المكذبين للرسل من بعد نوح. ودل هذا على أن القرون التي كانت بين آدم ونوح على الإسلام كما قاله ابن عباس كان بين آدم ونوح 10 قرون كلهم على الإسلام، ومعناه أنكم أيها المكذبون لستم أكرم على الله منهم وقد كذبتم أشرف الرسل وأكرم الخلائق، فعقوبتكم أولى وأحرى